في كتبهم مشهورا من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه، فإنه يفيد وجوب متابعته. فإنه يفيد وجوب متابعته عليه السلام، وأنه لا يقبل عمل إلا على شريعته، وسواء قيل إن الشرائع المتقدمة مغيات إلى بعثته عليه السلام فلا يسمى ذلك نسخا كقوله ثم أتم الصيام إلى الليل، وقيل إنها مطلقة، وإن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسختها. فعلى كل تقدير فوجوب اتباعه معين، لأنه جاء بكتاب هو آخر الكتب عهدا بالله تبارك وتعالى. ففي هذا المقام بين تعالى تقرير جواز النسخ ردا على اليهود عليهم لعائن الله، حيث قال تعالى: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فكما أن له ملك الملك بلا منازع، فكذلك له الحكم بما يشاء، ألا له الخلق والأمر. وقرئ في سورة آل عمران التي نزل في صدرها خطابا مع أهل الكتاب وقوع النسخ عند اليهود في قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، كما سيأتي تفسيرها. والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى لما له في ذلك من الحكم البالغة، وكلهم قال بوقوعه. وقال أبو مسلم الأصبهاني المفسر: لم يقع شيء من ذلك في القرآن، وقوله هذا ضعيف مردود مرذول. وقد تعسف في الأجوبة عما وقع في النسخ، فمن ذلك قضية العدة بأربعة أشهر وعشر بعد الحول، لم يجب عن ذلك بكلام مقبول. وقضية تحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدس لم يجب بشيء. ومن ذلك نسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة إلى مصابرة الاثنين. ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، والله أعلم. سبق أن كتبنا، ولما ذكر تعالى الرد على اليهود في أمور متعددة أتبع ذلك بالرد على الطاعنين في الوحي، ومنهم اليهود والمشركون الذين كانوا يثيرون الشبهات حول القرآن وناسخه ومنسوخه، واغتاظوا من القرآن الذي نسخ التوراة. طبعا ليش الواحد قال يعني حساسية اليهود في موضوع النسخ؟ ليش يعني؟ نقول لأن القرآن نسخ كتابه، القرآن ومهيمنا عليه، خلاص الكتاب هذا يحكم على الكتب المتقدمة، وكل ما هذا يعتبر الآن الكتاب ناسخ لجميع الكتب المتقدمة. فهم كيف يعني قضية نسخ التوراة؟ كيف هذا؟ هذه طبعا عندهم مسألة كبيرة، ولذلك تكلموا في النسخ هذا أصلا وحاولوا أن يلغوه، وأنه ما في نسخ، ويثير الشبهات حوله، لأن القضية ستعود على كتابهم بالإبطال، أنه لا خلاص التوراة الآن نسخت بنزول القرآن، كيف سيقبلون بهذا؟ مع أن مبدأ النسخ عندهم موجود، يعني هم يعلمون أن آدم عليه السلام كان يعني إذا حملت حواء بطن في توأم ذكر وأنثى، والبطن الذي بعده في ذكر وأنثى، زوج الذكر من البطن الأول بالأنثى من البطن الثاني، يعني قضية زواج الأخ والأخت كانت. كيف تناسلوا؟ كيف تناسلوا بني آدم؟ كيف تناسل بنو آدم؟ متزوج الأخ من أخته، طيب وبعدين إلى وقت معين ثم منع النسخة، منع منع من ذلك، يعني إذا جابوا أولاد وأولاد خلاص ما في ما يحتاج إلى أن تزوج الأخ أخته، الآن سيتزوج بنت عمه مثلا. طيب، إذن هم يعلمون أن في نسخ، وفي شريعة بني إسرائيل حصل النسخ، وذكر ابن كثير رحمه الله أمثلة لما يعلمونه نسخا. نكاح الأختين كان مباحا لإسرائيل وبنيه، ثم حرم في شريعة التوراة وما بعدها. طيب، فقال تعالى دفاعا عن كتابه: ما ننسخ من آية، ما ننسخ من آية أو ننسها. طبعا عندنا اختلاف قراءات، يعني ننسها وننسأها مثلا، وعندنا ما ننسخ وننسها، وعندنا ما ننسخ من آية ما وننسأها ننسأها، وفي ما ننسخ من آية أو ننسها. فإذا في ننسخ وفي ننسخ وفي ننسها وفي ننسها وفي ننسأها. طيب، ننسها نتركها، أما النسيان يعني الله سبحانه وتعالى أنه لا ينسى عز وجل، لكن النسيان يكون بمعنى الترك، نسوا الله فنسيهم، فإني أنساك كما نسيتني، يتركه ويتخلى عنه. طيب، ننسأها نؤخرها، والنسى التأخير. قصدك مهم من السبع يعني، على المعاني يعني، هو من باب بس مراجعة المعاني و إن على هذا اللي على هذا ماذا ستكون. لكن قرأ الطائفة وابن عامر من السبعة ما ننسخ بضم النون الأولى، فهي قراءة ابن عامر يعني ننسخ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو أو ننسأها بفتح النون والسين. وفيه أيضا قراءة أو تنساها. على أي حال المقصود هو مراجعة المعاني وليس الآن يعني ضبط القراءة تمييز السبع من غير السبع. فماذا ستكون على هذا المعنى وماذا ستكون على هذا المعنى؟ وإلا نعم يعني بالنسبة للقراءة ما من جهة الممارسة لا نقرأ إلا ما كان على شرط القراءة ثبوت ذلك بالتواتر وموافقة وجه من وجوه اللغة، يعني إلى آخر شروط القراءة. طيب، النسخ قلنا التغيير المحو والإزالة، ويطلق أيضا على النسخ يطلق على النقل. نسخت الكتاب يعني نقلت ما فيه إلى نسخة أخرى. طيب، المحو والإزالة راح أزال زال الحكم الأول وجاء بدلا منه حكم جديد طيب، سنكتب الآن ما ننسخ من آية أو ننسها. قلنا ما شرطية وننسخ فعل الشرط. ما هو جواب الشرط؟ نأتي. طيب، ما ننسخ من آية أو ننسها من النسيان كيف يكون؟ أن الله يجعل نبيه صلى الله عليه وسلم والصحابة ينسون هذه، ينسون آيات معينة فتمحي من صدورهم فلا يجدونها. طيب، إذا كان من النسأ وهو التأخير فماذا يكون المعنى؟ ما ننسخ من آية أو ننسأها، ننسأها بمعنى نؤخرها. يؤخر ماذا؟ إما أن يكون تأخير الحكم أو تأخير الإنزال، أي أن الله يؤخر إنزالها فتكون الآية ما نزلت ويبدلها الله سبحانه وتعالى بغيرها. طيب، نأتي بخير منها بالنسبة قلنا للمكلف، وجه الخيرية إما كثرة الثواب أو التسهيل والرخصة والتخفيف. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فإذا كان على كل شيء قدير فهو قادر على أن ينسخ ما يشاء ويبقي ما يشاء. طيب، ما ننسخ من آية، النسخ المحو والإزالة. وكذلك النقل. طيب النسخ لغة المحو والإزالة وكذلك النقل، واصطلاحا رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متأخر. وقد ينسخ اللفظ والحكم، أو ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، أو ينسخ الحكم ويبقى اللفظ. وقد يكون النسخ من أثقل إلى أخف، أو من أخف إلى أثقل، أو إلى شيء مساو، كنسخ أو كتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. وقد يكون نسخا إلى بدل، وقد يكون إلى غير بدل، كنسخ وجوب الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. والله الذي أنزل الكتاب ينسخ ما يشاء ويبقي ما يشاء ويأتي بما يشاء، ينسخ ما يشاء ويبقي ما يشاء ويأتي بما يشاء سبحانه وتعالى. وإذا نسخ شيء من القرآن لفظا زال التعبد بتلاوته. هذه اجعلوها تابعة لما قبل، وإذا نسخ يعني هذه بس عبارة تؤخر الحين نرجع صحيح. والنسخ لا يدخل في الأخبار، والنسخ لا يدخل في الأخبار. طيب بعدين أخروا العبارة هذه وهي فالله إيش قلنا، ينسخ ما يشاء ويبقي ما يشاء وإيش ويأتي بما يشاء سبحانه وتعالى. هذه فقط أخروها للأخير. طيب ما ننسخ من آية أو ننسخ، ما ننسخ من آية، هذا كله كان على ما ننسخ من آية، الحين أو ننسها بين قوسين، أو ننسها نمحوها من الصدور فلا يتذكرها من كان يحفظها. أخرج مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة، فأنسيتها غير أني قد حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. صحيح مسلم 1049. قال قتادة رحمه الله: كان الله ينسي نبيه ما شاء. هذه على قراءة ننسها من النسيان. طيب ننسأها من التأخير، ننسخ من آيات أو ننسها، وفي قراءة أو ننسأها أي نؤخرها عندنا أو نتركها ولا نبدلها. أو نؤخرها فلا ننسخها. عيدوني آخر آخر آخر شيء. وفي قراءة أو ننسأها إيش كتبنا؟ أيوة ارفع صوتك. أيوة في فروق بين الثلاثة. في فروق بين الثلاثة. في فروق بين الثلاثة. في فروق بين الثلاثة. طيب ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير بين قوسين. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. لا لحظة، نأتي بخير منها ومثلها.